بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين. أما بعد، أيها الأحبة في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موقع مجمع التوحيد الإسلامي بميت غمر على شبكة الإنترنت يقدم لكم نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا ند ولا نظير ولا شبيه له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وزد وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الصحابة الطيبين وعلى من مشى على طريقهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أوصيكم إخواني معشر المسلمين ونفسي بتقوى الله عز وجل، أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم تقواه والسد والعلن، وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يجعلنا جميعا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. مستعينين بالله عز وجل، نكمل قراءة والإشارة إلى بعض ما في كتاب إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان من فوائد. وأرجو من إخواني المواظبة على الحضور والاهتمام بهذه الدروس. إحنا آخر شيء تكلمنا عنه في الكتاب، قلنا أن أي آدمي على وجه الأرض يحتاج إلى أربعة أمور: ما هو محبوب مطلوب، والوسيلة الموصلة إليه، بعد ذلك ما هو بغيض مكروه، والوسيلة الموصلة إلى دفعه وعدم حصوله. أي واحد في الدنيا لا ينفك عن هذه الأمور الأربعة: شيء محبوب إلى نفسه يريده غير موجود، بعد ذلك الوسيلة الموصلة إلى حصول هذا الشيء المحبوب الذي يتلذذ به ويتمتع به. شيء بغيض إلى النفس مكروه يتمنى المرء أن لا يحدث ولا يراه ولا يحل به. الأمر الرابع: الوسيلة الموصلة إلى دفع هذا الشيء المكروه وعدم حصوله حتى لا يتأذى به الآدمي. قلنا إن ذي الأشياء الأربعة أي آدمي محتاجها. طيب، بالنظر بقى الدقيق نجد أن مرجعية الأمور الأربعة كلها إلى الله عز وجل. والإمام عليه رحمة الله لما ذكر الأمور دي وتوسع فيها، وده آخر شيء في الباب، أراد أن يقطع في كل قلب عبد تعلقه بغير الله عز وجل، وده شيء في غاية الأهمية. يعني إذا تعلق العبد بربه عز وجل وقطع كل العلائق بينه وبين الخلائق، لا شك أنه سيسعد في الدارين. وذي أخوانا بدون مبالغة إشكالنا كلنا، وأوضح دليل على عدم ثبوت هذا الأمر في قلوبنا إلى الدرجة المطلوبة، أي إنسان فيه بيقع في محنة أو في شدة أو تنزل عليه مصيبة أو تحل به نكبة، إلا القليل. طبعا الأمة إن شاء الله لن تعدم من الخير، ولكن آخر شيء يفكر فيه يلجأ إلى ربه عز وجل. ممكن بقى يبدأ المصيبة فين؟ في بلد كذا، تشوف حد تعرفه هناك، ده مشكلته في المصلحة الفلانية، يشوف من يأثر على الناس هناك. لكن حينما حل لجأ إلى ربه. لا، أنتوا فاكرين حديث الثلاثة الذين أوى بهم المبيت إلى غار، فانسدت عليهم باب الغار بصخرة، ساعة ما حلت بهم المصيبة قالوا إنه لن ينجيكم مما أنتم فيه إلا أن تتوسلوا إلى الله بصالح أعمالكم. يبقى إمتى نصل للمرحلة دهي؟ يعني متى يصل المرء إلى هذه المرحلة؟ إذا أيقن واعتقد تمام الاعتقاد وجزم بأن الأمور كلها بيد الله عز وجل، وأن الخلائق ما هم إلا أسباب، ومرجعية الأسباب إلى الله عز وجل. لذلك ذكر الإمام أمرا فعلا بديع وفي غاية الروعة بعنوان إحسان العبد إلى العبد ومقارنته بإحسان الرب إلى العبد. يعني أنت بتعمل فيه جميلة وأنا بعمل فيه جميلة، وربنا عز وجل يحسن إلي وإليك وإلى جميع الخلائق. نريد أن نفرق بين نوعي الإحسان، ومن خلالها فإذا وقفت على مثل هذه الأمور سوف يتعلق قلبك بالله عز وجل ولا تلتفت لغيره. ودي اللي كانت عند السلف، إحسان الحق سبحانه وتعالى إلى العبد. طبعا أحسن إلينا سبحانه وتعالى وأنعم علينا وتفضل علينا سبحانه وتعالى. السؤال بقى اللي بيطرح نفسه، ما هو المقابل منا لله عز وجل نظير هذا الإحسان؟ لا شيء. يعني هو رب سبحانه وتعالى لما أحسن إلينا أحسن يعني ليتقوى من ضعف؟ أبدا. أحسن مثلا ليعز من ذل؟ لا. ليستكثر من قلة؟ برضو لا. يبقى أحسن سبحانه وتعالى إلى العبد ولا ينتظر من هذا الإحسان أي شيء. وده واقع. طيب إحسان العبد إلى العبد، وقالها الإمام بقى وفعلا تسترعي الانتباه وعاوزة تأمل. أنا بحسن إليك وأنت بتحسن إلي، وإحساني إليك وإحسانك إلي بيخرج مني ومنك من منطلق شرعي، من حقوق الأخوة ومن حقوق الجيرة ومن كذا وغربة الإسلام إلى غير ذلك. يبقى المنطلق اللي بيحركنا أنا وأنت منطلق شرعي، ولكن تعالى بقى انظر بالنظر الدقيق، حينما أحسن إليك أو تحسن أنت إلي حقيقة الأمر ما تحسن إلا لنفسي، ولكن أخذت إحسانك إلي وسيلة لتحسن إلى نفسك. لو تفهم الدنيا تريحنا كتير. يبقى أنا الأخ ده شافني قال أنا عاوز أعمل جميلة في الشيخ، عاوز أحسن إليه. طيب ما الدافع؟ أقول لك ده الشيخ ولازم نكرمه. طيب يعني أنت عاوز إيه من ده كله؟ يكرمني رب. طيب ما هي ليك، يعني أنت فعلا ما أحسنتش للعبد، ولكن أحسنت لنفسك واتخذت إحسانك إلى أخيك سلمة لتصل إلى إحسان لنفسك. وإحسان العبد للعبد ما يبغي من ورائه إلا أمرين اثنين. الأمر الأول الحمد والثناء من الخلق. يا رجل لما أحسن إليه أنا أقول فعلا الواد محترم وبيقدر الشيوخ، واد مؤدب، أخذ بالي منه شوية، كل شوية هسأله عن الدرس اللي أنا بتكلم فيه. يبقى هو يبغي الحمد والثناء خلاص، يبقى هو ما أحسنش لي لا أبدا، ولكن أبغى نفسه بالإحسان، ولكن ملزقها لي. الأمر الثاني بغية الأجر والثواب من الله عز وجل. الأمر يعني إحسانك إلى العبد وإحسان العبد إليك في الجملة محمود. يعني لما نقول لما الإمام فصل الكلام ده ما بيقولوش على طريق الذم، ولا نحن نقلع عن أن يحسن بعضنا بعض، لا، ولكن يريد أن نقف على حقيقة الأمر. يبقى من أجل هذا انظر لكلام ربنا عز وجل، إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم. بس يبقى ما جاء أحسن أنا لأي واحد ما مفرحش قوي، ده أنت بتعمل لنفسك وتحكش علينا، ده أنت كل سعيك لنفسك تبغي الثناء والحمد من القوم أو تبغي الأجر من الله عز وجل. أما الإحسان الحق سبحانه وتعالى إلى العبد ده موضوع تاني خالص، وهذا الذي أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم والحديث في مسلم قال فيه نفسه قال الله عز وجل لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كلام ربنا حديث قدسي عن الله عز وجل قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد منهم مسألة ما نقص ذلك من ملك شيء إلى الحديث. ثم قال ربنا عز وجل في نهاية الحديث إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. يبقى لما نيجي نحسن حقيقة الأمر المين بتحسن لنفسك، ولكن اتخذت إحسانك إلى الغير طريقا ليصل لتصل أو ليصل الإحسان إلى نفسك، يبقى ما كده مليش جميل على حد. يبقى ما تقابلني تثني عليا أو ما قابلك أعمل فيك جميلة ما مش هتضحك على بعضنا، يعني ليس لك فضل عليه، بل الفضل أولا لله عز وجل، الأمر الثاني أنت بتحسن لنفسك. ثم قال الإمام وانظر بدقة أشد من ذلك، ده هو كله يعني الكلام ده عاوز يوصلنا لإيه؟ إن نخلي القلب متعلق بمن؟ بالله عز وجل. ودي يا أخواني أتكلم السلام مهمة جدا، مهمة جدا، عاوزة مراجعة باستمرار ووقوف مع النفس. العلم التلقي فهم الشيكات يعني لابد ما تقتصرش على نوع معين من العلوم وتسيب نفسك في مثل هذه الأمور الدقيقة، كده هتقع وهتسقط ولن ينفعك شيء. ثم قال من وانظر عبد أحسن إليك، أنا أحسنت إليك وانت أحسنت إليك. قال الإمام من الذي أعلم العبد بأن هذا الشيء ينفعك أو يضرك؟ الله عز وجل، الله عز وجل هو الذي أرشدك وقذف في قلبك أن تفعل له هذا الشيء لتحسن إليه. يبقى الذي أعلم المحسن إليك بكيفية الإحسان هو الحق سبحانه وتعالى، ولا في غير كده؟ هو الحق سبحانه وتعالى. ثم قال والذي قذف فيه القدرة، ده اللي أحسن الأحسن إليك، القدرة والإرادة على أن يقوم بالإحسان هو الله عز وجل. فتجد الأمور كلها مرجعيتها إلى الله عز وجل، فلازم دي تسترعينا. وهذا إخواني الذي أشار إليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والحديث في المسند وفي السنن وحسب معروف حديث عبد الله بن عباس لما قال كنت رضيف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال لي يا غلام إني أعلمك كلمات، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله عز وجل لك. الإحسان بقى اللي هيجي لك اللي هو النفع هيجي لك من الخلائق. يبقى الخلائق لما أحسنوا إليك يبغون الإحسان إلى أنفسهم، وربنا عز وجل هو الذي أعلمهم كيف يحسنون إليك، وربنا تبارك وتعالى هو الذي أقدرهم وقذف في قلوبهم الإرادة التي من خلالها استطاعوا أن يحسنوا إليك. يبقى بمثل هذه الأمور كيف يتعلق قلب العبد بغير الله عز وجل؟ تيجي إزاي؟ تيجي إزاي يعني هذا الرجل الذي تعلقت به أو الآدمي أو السبب الكوني الذي تعلقت به إيتي بشيء واحد في مقدوري أو في استطاعتي؟ يعني زي دايما كده كلمة بيقولها السلف للجماعة اللي هم إيه بيبغون بالأعمال الصالحة الخلق، أعمال الصالحة اللي هي الرياء وخلافه، الأعمال الصالحة يبغي بها الخلق اللي هي الرياء وخلافه، بيقولوا إيه اعلم أن قلب من ترائيه بيد من تعصيه. يبقى أنا عمال أتزلف لك عشان تحبيني وقلبك اللي هو مهيمن عليك بيد الإله الذي تجرأت أنا وعصيته. عشان كده فعلا ما تجد على وجه الأرض أغبى ممن تعلق قلبه بغير الله، أغبى منه مفيش، لأنه تعلق بسراب يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه. تعلمون إخواني محشر المسلمين من أعظم الفوائد التي يحصلها العبد إذا تعلق قلبه بالله عز وجل أنه يكون شجاع ويكون جريء وما يخافش ولا يهمه من حد، بس برضه في حدود الأدب وحدود الضوابط الشرعية. لكن بقى الذي لم يتعلق قلبه بالله عز وجل تجده دائما يتلون ويداهن ويطأطئ ويركع، بل ربما يصل إلى السجود. ليه؟ ما هو تعلق قلبه بغير الله عز وجل. يبقى إذن إخواني، بالنظر الدقيق إلى ما يحدث في كون الله عز وجل من أوله إلى آخره، مرجعيته كلها إلى الله عز وجل. وأنت في حياتك سواء أحسنت إلى أحد أو أحسن أحد إليك، ما نريد أو ما تريد من وراء هذا الإحسان إلا النفس. والذي أحسن إليك أو أحسنت أنت إليه، الذي جعلك تفعل وأعلمك بالإحسان، هو الله عز وجل. يبقى كده لازم نعقل الأمور ونفهمها كويس ونعرف أن كله بيد الله عز وجل. وهذا الذي أشارت إليه عائشة رضي الله عنها في الحديث المشهور لما أرسل إليها معاوية بن أبي سفيان أو عثمان بن عفان بعد أن تولي الخلافة، أرادوا الوصية من أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، فقالت رضي الله عنها وأرضاها: سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من التمس رضا الله. أهي ذي رضا الله، تعلق قلبه بالله عز وجل فبدأ يسعى جاهدا ليرضيه. من التمس رضا الله بسخط الناس. هنا يقولنا فيه نقطة مهمة جدا، وهي هل يلزم، وانتبه لها قوي، من أن أرضي ربي أن أسخط كل الناس؟ الجواب لا يلزم، ده في النذر اليسير. ممكن أنا أكون ماشي محترم وقلوب العباد بيد ربي عز وجل سيرضيهم علي، إن كان في رضاهم علي منفعة، ما رضيوش ما تشغلش بالك. ولكن ممكن في بعض الأحيان نظرا لعوامل كثيرة، غياب العلم وتفشي البدع والمخالفات، ممكن أنت لكي ترضي ربك يحزن عليك بعض الخلق، ما تشغلش بالك. وإذا تقصد عائشة ما التمس رضا الله بسخط الناس، كفاه الله عز وجل مؤنة الناس، قلوبهم بيده سبحانه وتعالى يقلبها كيف يشاء، كما صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال: أعلم أن قلب المؤمن بين أصبعي من أصابع الرحمن، يقلبهما كيف يشاء. نثبت الحديث ولا ندري عن الكيفية. ومن التمس سخط الناس برضا الله وكله الله عز وجل إلى الناس. وأنا عاوز الأخ المسلم في حياتك، من التمس رضا الناس في سخط الله وكله الله عز وجل إلى الناس. عاوزك أخي المسلم، أريد منك في حياتك الدنيا تنظر وتتأمل في كون الله عز وجل، في من بدأ يلهث وراء مرضات الناس ويبذل الدين والدنيا في سبيل الحصول على مرضاتهم. شوف نهايته إيه، شوف نهايته إيه وكيف كانت عاقبته، وانظر لمن كان هدفه مرضات المولى عز وجل، وشوف كيف كان مآله ونهايته. يعني دلوقتي احنا بنيجي نتكلم عن احمد ابن ابي دؤاد في مزبلة التاريخ ونعقبه باللعنات، وكذلك مثلا بشر المريسي وعمر بن عبيد والجهم بن صفوان، دولة منهم كانوا يلتمسون مرضات الخلق بسخط الله عز وجل. ولكن انظر بقى إلى موقف الإمام، إمام أهل السنة أحمد بن حنبل وأحمد بن نصر الخزاعي وغيرهم، أين هم وأين هؤلاء؟ ده مثل الواقع بنشوفه. يبقى إذن كلما تعلق قلب العبد بربه عز وجل سعد في الدارين وأصبح عنده قوة جيش، عمره ميلين ولا يطأطئ ولا يحزن ولا يخاف. ليه؟ أصله كلها بيد المولى عز وجل، انت قلقان ليه؟ ولكن ده برضه مع الضوابط الشرعية والنظر إلى الأسباب والمسببات ومراعاة المصلحة والمفسدة، لأن احنا قلنا الدين كله لا يتجزأ، فما تاخدش الانتزاز بقى تشوط في الناس وتقول لي لا مش دي. وخير تنفيذ للكلام اللي احنا بنقوله اخواني هو النظر الى السيرة النبوية والسيرة العملية لخير خير البرية محمد صلى الله عليه وآله وسلم. واضح يا اخوانا الجزئية دي عض عليها بالنواجذ الاخ المسلم وتمسك بها فان شاء الله فيها نفع كثير. بعد ذلك ذكر الامام مضرة من تعلق قلبه بغير الله عز وجل. مضرة من تعلق قلبه بغير الله عز وجل. وأتى بنص من القرآن في سورة التوبة آية رقم 55 وآية رقم 85 مع اختلاف في بعض الألفاظ. قال الله عز وجل فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. دي الآية الأولانية اللي هي 55 صح يا مولانا؟ طيب الآية الثانية ولا تعجبك أموالهم وأولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. يقول الإمام وقام أقوام بالنظر إلى تفسير الآية على غير المراد، فمن جملة الأقوال اللي انتقدها الإمام قالوا إيه أقوال التفسير فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم في الحياة الدنيا إنما يريد الله ليعذبهم بها في الآخرة وتزهق أنفسهم كفر. قالوا إن الآية فيها تقديم وتأخير، لأن الآية إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا، فقالوا لا ده فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم في الحياة الدنيا إنما يريد الله ليعذبهم بها وتزهق أنفسهم كافرون أي في الآخرة. ده كلام بعض أهل العلم في التفسير. ثم نقل الإمام بعض أقوال أهل العلم أخذوا الآية على ظاهرها، قالوا فعلا فيها عذاب يأتي من الأموال والأولاد في الدنيا، وأتى بأقوال عن ابن عباس وعن الحسن البصري عليهم جميعا رحمة الله، فقال إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا أي بفرض الزكاة عليهم والإنفاق في الجهاد وهم كارهون لذلك. يبقى ده رجل يعني رجل خايف على الفلوس، فجاء الإمام وفرض على الرعية بعد أن نفذت خزائنه لاحتياج الجيش إلى الأموال فرض على الرعية أكثر من الزكوات، وهذا لا يحل للإمام ولكن لا يحل له إذا احتاج إلى هذا بس الخزنة تكون إيه كنسوه، يبقى في الحالة دي فرض. فجه بقى الإمام بقول إيه ففرض عليهم الإمام الزكاة وأكثر منها فحزنوا لذلك لأنهم كارهون وتعذبوا لما يخرج منهم من أموال. ده قول. القول الثاني قالوا فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم في الحياة إنما يريد الله يعذبهم في الحياة الدنيا، قال أي نظرا لكفرهم فتتعرض أموالهم للسبي وذراريهم للأسر. والإمام بقى بعد ما ذكر الثلاث أقوال قال لك وكل هذه الأقوال عارية عن الصواب. الأموال الصحيحين قال لك أبص بس فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا. قال أي الإمام وما رأينا قط أشد بؤسا وأشد عذابا من أرباب الأموال الذين لا يعرفون للشرع طريقا. وهذا واقع. العذاب بقى هنا ايه؟ لان العذاب كنظير قوله صلى الله عليه وسلم انما السفر قطعة من العذاب، وقوله صلى الله عليه وسلم ان الميت ليعذب ببكاء اهله عليه، اللي هي المشقة والألم والتعب والحسرة. دي فين بقى؟ في الدنيا لمن لأصحاب الأموال. طيب هل يفهم من ذلك ان الاسلام يدعو لعدم جمع المال، اللي يفهم كده يبقى فاهم غلط، لان احنا بنقول رجل جمع المال ولكن لا يعرف للشرع طريقا. هذا قال عنه الامام يتعذب، والعذاب في حقه ثلاث حاجات: هم دائم وتعب لازم وحسرة لا تنقطع. وقعد مع واحد من اللي بيلموهم وبيخزنوهم بس مش ملوش دعوه بالدين، هو بيشهد شهادتين وراح حج اول مره وقال لك بس كفايه كده عشان احط في الفاتوره الحج، واخد بالك؟ وبعد كده عاش يلم. حسس على الثلاث اشياء دهم: تعب دائم وهم لازم وحسرة لا تنقطع. الحاجة اللي الإمام ابن القيم بيقول إيه؟ بيقول: ومن تعلق بشيء من الدنيا عذب به إن حصل وإن لم يحصل. تخيل كده، من تعلق بشيء عذب بهذا الشيء سواء حصل أو لم يحصل. قال لك حصل، ما هو هيبقى هم، هم وحسرة متى؟ إذا ذهب. طيب لسه ما جاش، تعب ليأتي به. ده الكلام ده برضو لمين؟ للي هو جمع المال بس مش عارف طريق الشرعي. وهذا إخواني لعلكم تذكرون حديث النبي صلى الله عليه وسلم الثابت الصحيح عنه، الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إنما الدنيا لأربعة نفر. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ورجل آتاه الله عز وجل مالا ولم يؤته علما فهو يخبط في ماله. هي دي عمل يخبط، وتلاقيه بقى دايما يعني المال عمال يكبر وهو في قلبه وجل وخائص ومرعوب لا يخلص أو يضيع أو ما يكفيش العيال. طيب خبرني أخي المسلم وأنت بر صادق، أيوجد عذاب أشد من هذا؟ لذلك في البخاري من حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو أن لابن آدم واديان من ذهب لابتغى لهما ثالثا ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. وفي الترمذي من حديث أنس بن مالك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من جعل الدنيا همه همه. بكده اتكلمنا عن مسؤولية تجاه الدين وحمل المسلم لهم الدين، ده بقى جعل الدنيا همه، فرق الله عز وجل عليه شمله، فرق الله عليه شمله وجعل فقره بين عينيه، فقره بين عينيه يعني يكون أكثر من مليون ومع ذلك يقول لك لا أنا مش ضام، ده ممكن أن يهز في السوق تضيعه. هنا بقى في القلب عذاب ما بعد عذاب. من جعل الدنيا همه فرق الله عز وجل عليه شمله وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له. في بقى أتعس من كده؟ يعني تعبان وهم دائم وتعب لازم وحسرته لا تنقطع، ومع ذلك لا يأتيه منها إلا ما قدره له ربه عز وجل، ومع ذلك تعلق بها، فهذا ليعذبهم الله عز وجل بها في الحياة الدنيا. وأنا بقول لك دي مسائل محسوس عندنا في القرية وفي القرى المجاورة، تلاقي راجل كده يعني تتقزز من رؤيته، من قذارة ثوبه ومن دناسة ثوبه ومن شعث منظره، كله في الأرض، لا يعرف للمسجد طريق ولا مش على كلام، هو شأنه شأن الدابة، ومع ذلك تجده قلق مضطرب. ليه؟ هي دي، لتعلق قلبه بغير الله عز وجل فلا بد أن يضر به سواء حدث له أم لم يحدث. كلام ده أخوانا كلام مهم جدا، ولابد أن نتعقله ونفكر فيه، وأهم من ده كله تسقط على نفسك. هل انت فعلا يعني حمل هم العيال وشغلينك؟ وشوف شوف، يبقى هم دائم وتعب لازم وحصرته لا تنقطع. وثبت في سنن ابن ماجه والحديث سنده حسن من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: يا ابن آدم تفرغ لعبادتي أملأ صدرك غنى وأسد فقرك. تفرغ لعبادتي أملأ صدرك غنى وأسد فقرك. تفرغ لعبادتي يعني خلي قلبك متعلق بالله وقم بالواجبات واستعن بالله وأت بالمستحبات. هذه معنى كلمة تفرغ لعبادتي. وإذا عملت العمل ونويت به أن تسد دوعة من هم تحت ولايتك وتكفهم عن الحرام وعن التطلع، فهذا من أعظم ألوان العبادات. واضح يا إخواننا؟ تفرغ العبادات أملأ صدرك غنى، أملأ صدرك غنى وأسد فقرك. وإن لم تفعل ملأت يديك شغلا ولم أسد فقرك. وده بقول لك أمر مشاهد محسوس. يعني واحد كان بيتكلم مثلا مع رجل من أهل الدنيا: يا عم تعال أقولك أنا فاضي، طب صلي. وانا فاضي للصلاه لما بقضيها بقى صلي. طب الزكاه وانا ملاحق، وهكذا. ودي دائما كلمه تسمعها من ارباب الدنيا. يبقى من تعلق قلبه بشيء غير الله عز وجل اتاه العذاب من هذا الشيء سواء حدث ام لم يحدث. والا بقى اخي المسلم يعني اعاذني الله عز وجل واياك من هذا، لو تعلق القلب بشيء غير الله عز وجل ثم ذهب هذا الشيء عن القلب، ده بقى ممكن. امال تسمع ساعات واحد مثلا تعرض في البورصه ولا في اي حاجه وفجاه 3 4 مليون راح، يقول لك جات له سكته ما لحقوش يشيلوه. ما هي دي، ما هي دي. ليه؟ هنا القلب خلاص، القلب ما لو تعلق بده تعلق به. فلما زال القلب متعلق خده معاه وماشي، يعني قلبه تعلق بهذا الرجل بهذا الشيء. فلما الشيء مشي القلب متعلق معرفش يجيبه، خده ومشي مات. ويزداد العذاب بازدياد تعلق القلب بهذا الشيء. انتبهوا يا اخوانا لهذه الامور، ودايما باستمرار نصيحة من اخيكم: فتشوا عن قلوبكم، فتش عن قلبك وشوف ايه اللي فيه، وانظر إلى ما هذا الشيء الذي علق بقلبك وما تستطيع أن تتخلص منه. أما هتشوف نفسك هتعمل تحشي نفسك علم وخلاص وما انتش عارف تشوف أحوال قلبك، لا، ده كده يخشى علي، وهذا نذير شؤم على العبد. يبقى الإحسان قلناها، وتعلق العبد بغير ربه عز وجل يعذب بهذا الشيء الذي تعلق به سواء الشيء موجود أو ذهب عنه. الأمر الثالث في هذا اللقاء، وبه أختم وإن شاء الله بإذن الله هنبدأ في اللقاء القادم من الكلام عن بيان أن القرآن مشتمل على أدوية أمراض القلب كلها. قبل ما نبدأ بقى في ما هو الكتاب زي ما قلت لكم عبارة عن محورين اثنين: المحور الأول نتكلم فيه عن القلب وأمراضه وأن القرآن مشتمل على ذلك، وبعد ذلك نتكلم عن مداخل الشيطان على الناس. يبقى احنا قلنا أدواء القلب وأمراض القلب وأنواع الأمراض ومن ناحية وأنواع القلوب من ناحية المرض والصحة، وأنواع الأمراض من ناحية الشعور وعدم الشعور، نوع يتألم به القلب ونوع لا يتألم به القلب. شو قلنا الكلام ده؟ طيب إن شاء الله القادم هنتكلم بإذن الله تبارك وتعالى عن في بيان أن القرآن مشتمل على جميع أدوية أدوية لأمراض القلب، سواء مرض بقى شبهة أو مرض إيه شهوة. عشان كده لما واحد يشكو ويقول لك قلبي وقلبي وقلبي يقوم يستفتي، فالمفتي يقول له اقرأ القرآن يستقل الفتوى، يستقل الفتوى. ولو قرأ وتدبر ده تفرق معاك كتير. وهذا الذي أشار إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في أخريات عمره لما اعتقلوه وخلاص بقى قطعوا الصلة بينه وبين الخلائق، قال لك بس بقى أنا أعتم ما عادش بقى. لأن الإسلام ابن تيمية رحمه الله لو تتبع تاريخ حياته تجد منذ نعومة أظفاره وهو بيحارب في البدعة جهاد مستمر. ومن طبيعة الأشياء دي بتورث في القلب شيء من القسوة. معمل بقى ده عمال يقول له لا النبي ما قالش والنبي قال ويكذب عليه، فالواحد بينفعل فيبدأ يرد، ومن لوازم الردود شيء من القسوة والخشونة. فلما بقى قال له طب بس اقعد بقى هنا، ودخلوه في السجن وتقلوه، قعد بدأ يقرأ ويتدبر القرآن، فندم على ما فات من السنين. كان يتمنى لو استقبل من أمره ما استقبل أن يشغل كل عمره في القرآن. ولكن لا شك أن ما فعله يعني إحنا الآن بنستقي منه. يبقى الشاهد أن القرآن متضمن لهذا، فلما نقول القرآن فيه العلاج يبقى فيه العلاج. زي بالضبط بتاخد علاج يقولك يا عم ده ما خده، هو ده اللي عندك. كل كتب الطب بتقول ان اللي عندك ياخد ده، ما خففتش بقى ده مشكلة تانية. اخر شيء يا اخوانا في الباب هذا اللي هو نوعي عذاب الكفار في الآخرة. نوعي عذاب الكفار في الآخرة. قال الله عز وجل في التنزيل: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصالوا الجحيم. ذكر ربنا عز وجل نوعين منهم وهو دخول النار، والأمر الثاني أن يحجبا عن رؤية المولى عز وجل. في نفس الصورة قال سبحانه: إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون. فجمع المولى عز وجل في الصورة بين نوعي العذاب ونوعي النعيم، وبضدها تتمايز الأشياء. فعذاب الكفار دخول النار، وأن يحجب عن رؤية العزيز الغفار، ونعيم أهل الدنيا أهل الجنة دخول الجنة والتنعم فيها، ورؤية المولى عز وجل وهي أعظم نعيم في الجنة، نسأل الله ذلك. في مسلم من حديث صهيب بن سنان الرومي عليه رحمة الله ورضي الله عنه أنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إذا دخل أهل الجنة الجنة نادى مناد: يا أهل الجنة إن لكم عند الله عز وجل موعدا يريد أن ينجزكموه. فيقول أهل الجنة: ألم يبيض وجوهنا؟ ألم يثقل موازيننا؟ ألم يدخلنا الجنة؟ فيقال لهم: إن لكم عند الله عز وجل موعدا يريد أن ينجزكموه. فيكشف ربنا عز وجل الحجاب وينظرون إلى وجهه تبارك وتعالى، فما أعطوا شيئا أعظم من النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى. ثم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم قوله عز من قائل: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. والزيادة هي النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى، وهذا الذي عليه أهل السنة والجماعة، لا كما يقول الشيعة الخبثاء الروافض أن رؤية المولى عز وجل مستحيلة في الدنيا وفي الآخرة. فهذا الله عز وجل أتى بنوعي عذاب الكافرين ونوعي نعيم المؤمنين حتى يستطيع المسلم أن يميز ويعرف هذا ويعرف ذاك ويختار لنفسه. فالأمر بيديك أخي المسلم لا بيدي غيرك. أسأل الله تبارك وتعالى لي ولكم الهداية والرشاد، وأسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. قبل أن أرد على الأسئلة في الوقت المتبقي، نصيحة وبقولها كتير ولازم أقولها، لأن مردود الكلام بيأتينا والسلوك بيعرض علينا بين الحين والحين، فبنجد أن مردود الكلام والسلوك بينه وبين ما نقول بولا شاسعا. فكان لزاما من التنبيه وتكرار التنبيه وعدم الانقطاع على التنبيه. أقول لكم إخواني نصيحة من أخي لكم مجرب وفي الوقت الحاضر بالذات: انشغل بنفسك ودع عنك الغير. انشغل بنفسك ودع عنك الغير. أقولها تاني، انشغل بنفسك، بنفسك، بنفسك، بعيوبك، بقصورك، بعدم طلبك للعلم، بكل ما فيك من عجر وبجر، ودع عنك الغير. الله يا أخوانا، كلما انشغل الإنسان بنفسه استراح وأراح. أول فائدة تحصلها لا تعرف عن شيء، عن أحد شيئا يحزنك، ولا يصل لأحد عنك شيئا يحزنه منك. ما أنا شغال بنفسي، ما لكلمت معاك، أنا مش فاضي. إن في النفس لشغل، وكذا قلناه يا أخوانا مرار، نفسك البشرية ونفسك إن لم تشغلها شغلتك. أنتوا فاكرين إحنا قلنا إن القلب فيه قوتين، فاكرين ولا لا؟ وقلنا القوتين دول الشغالين إيه؟ عمال على بطال زي ما قلنا، الشغل عامل زي طواحين الهواء، والهواء بيبطلش. إيه هي شغالة؟ فإذا استغللت هاتين القوتين في الخير بها ونعم، وإلا هيسحبوك هم للشر. فنصح يا أخوانا، انشغل بنفسك ودع عنك الغير. أيضا أريد منكم إخواني أن يسلم منا دعاة الخير من ألسنتنا، منا وانا معاكم جماعة الدعاء اللي هم أهل العلم الذين نظروا أنفسهم وأوقاتهم وأموالهم للدعوة لدين الله عز وجل، والذب عن الشريعة، والرد على المبتدعة إلى غير ذلك، نريد أن تسلم أعراضهم من ألسنتنا. وعاوزك ما تشغلش بالك بما قاله أحمد بن حنبل ويحيى بن معين في فلان وعلان، ولا تسلك مسلكهم في وقتنا الحاضر. ينفعش، لأن ده ليس بجرح ولا بتعديل، ده قلة أدب. خبرك قلة أدب. فانشغل بنفسك، ولحوم أهل العلم أو العلماء مسمومة، ومن انتقص من قدرهم وفي حقهم فسنة الله عز وجل فيه معلومة، فما فيش داعي. أيضا إخواني، أريد منكم وأنا منكم أن تنظر إلى نفسك بين اليوم والليلة، أنت بتتقدم ولا بتتأخر؟ يعني بتتقدم في تقوى الله عز وجل والخوف منه، بتتقدم في علاج عيوب نفسك وأمراض قلبك، ولا بتتأخر، ولا زي ما أنت؟ ما هو ما فيش غير ثلاث احتمالات. أنا بتقدم الحمد لله، شد حيلك، بتقدم على طول، اوعى تفكر توصل للنهاية، لا تقدم، إن وشكت على النهاية ملك الموت قاعد لك هياخدك على طول. فشمر عن ساعد الجد واسعى. طيب بتتأخر أو زي ما أنت؟ لازم يا إخوانا نقف ونسأل عن السبب. أنا بقول لكم من واقع الحياة واللي بجربه على نفسي، أنا بلاقي نفسي عمال أتأخر. بتأخر ليه؟ قعدت لي أسبوعين ثلاثة انشغلت بالقدح في الناس وبالردود وبالكلام الفارغ الذي لا يقدم ولا يؤخر، فلقيت نفسي عمال أتأخر. يبقى لازم أقف، لأن يا إخوانا مدخل الشيطان للعبد من هذا الباب من أيسر المداخل. يأتيك وكده بقى ويبدأ فعلا يصور لك الأمر اللي احنا بنحذر منه على أنه ده ذروة سلام الإسلام. لازم أحذر الناس، لأن ده رجل مبتدع ورجل ضل ورجل ورجل ورجل ورجل، وهو لو رآه بعينيه مشافهة لانخلع قلبه من مهابته، بس بيبعد عنه لسانه طويل. تم روح يا فالح كده اتكلم معه ونقشه، انت بتعيب عليه في مسألة كذا او بتعيب عليه في مسألة كذا، هل اقتربت منه وناقشته وعرضت عليه وسمعت حجته؟ يقول لك مش عارف اوصل. يبقى تخرس وتسكت لحد ما توصل. يبقى انشغل بنفسك، دع عنك الغير، انظر الى مستواك والى حالك، يتقدم ام يتاخر ام كما هو. لان والله يا اخواننا الواحد لما يبص في المجتمع ويبص ردود الافعال، لما انت لازم تقيم شغلك وتقيم البلد اللي انت عايش فيه، والا بقى انت قاعد تاكل وتشرب وخلاص. لما حصل وانتشرت قضيه الختان، واصغى كثير من الناس الى الكلام بل وافق، ده دلوقتي ده بالنسبة لنا وانت المفروض نموت كمدن. ليه؟ فين شغلنا؟ شغلنا راح. كل ان انا عمال اصل فيك بقالي 4 سنوات اقول لك اهو، انت اهو اقول لك الاجماع لا يحل لاحد ان يخالف ابدا، وتمت مخالفة الاجماع وانت اصغيت لهذه المخالفة بل تناولتها بالنقاش وبالقراء. كده عوض ربنا علينا، كده شغلنا ضاع. انا بقول لك الكلام ده ليه؟ عشان اعوز اوصل لك معلومه، وهي ان احنا ما احنا الشغالين صح، بل انشغلنا بغيرنا اللي مش عاوزه. لا انتبهوا يا اخوانا وافيقوا قبل فوات الاوان، لان احنا ماشيين في حاجه كده ملخبطه بعضها. فلما الامر يمر عليا وعليك ويعدي مني ومنك، هنفوق انت ما هنفوق، هنلاقي الامر خلاص خربط راح، نبدا نشتغل جدا. لا اخوانا دي مسؤوليه وامانه، والله سنسال عن هذا الامر بين يدي الله عز وجل. ما الذي قدمته لدينك ولدعوتك ولاعتقادك؟ يعني لا أريد أن أفسر أكثر من هذا، فما أرى أمامي إلا أحرارا والحر تكفيه الإشارة. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم وفي هدي نبيه الأمين. يسأل هنا ويقول ما قدر إطعام 60 مسكين؟ طبعا الإطعام لابد أن يكون إطعاما، يعني منفعش أنت تقدر. لو أنت مثلا عازم 60 واحد على غدا ولا عشاء، وتريد أن تظهر أمامهم بمظهر السخي الجواد الكريم كحاتم الطائي وغيره، شوف تكلفة إيه، وهذا المبلغ اشتري به طعاما وأعطيه لمن يستحقون من الفقراء والمساكين، ولو نيئا يجزي إن شاء الله تبارك وتعالى. الرجاء حث الإخوة إلى الدعوة إلى الله عز وجل، لأن المساجد كثرة والدعاء قليل. انت عارفين يا اخوانا لو احنا حملنا هم الدين زي ما حملين هم عيالنا، ولو شعرنا بالمسؤولية تجاه الدين معشار شعورنا بالمسؤولية تجاه من نعول، لتبدلت الأحوال وتغيرت الشعور بالمسؤولية تجاه الدين. زي ما واحد كده بيتبرع أو بيبيع جزء من بدني علشان عياله، ده محمود على الجملة، مش التبرع مش بيع الأعضاء، بيع الأعضاء لا يجوز أصلا، ولكن شعوره بالمسؤولية تجاه من يعول محمود. طب فين شعوره بالمسؤولية تجاه الدين؟ وبعدين يعني أنا عاوز كل أخ في بلده يعدلي دعاة أهل السنة في بلد، ويشوف إن ما كانش له مكان يجي يقول لي وأنا هجيب له مكان. وده يستحيل، يستحيل أي بلد في الجمهورية لو حبيت تعد دعاة أهل السنة فيه بالمقابلة بدعاة أهل الضلال والبدعة وبالمقابلة بالغزو الفكري هتلاقي عاوزين على دولة اضرب في مليون. أقول لك أنا ما تتخذلش، وسيبك بقى من مدخل الشيطان، أنا لسه ما تأهلتش. هو من اللي متأهل دلوقتي على الساعة وبيتكلم؟ ايش بالنظر الضخم؟ ما فيش إلا النذر اليسير. فديت إيه يعني؟ إيه ما تتكئش عليها لأن ليس لك فيها سند، اللي هي أنا ما تأهلتش. من ذا الذي تأهل؟ ده هو بس إحنا المكان فاضي فقلنا نقعد حد ما يجي أصحاب. هيجوا إمتى؟ وما ذلك الله بعزيز، كل ما هو آت فهو قريب، فساعة ما يجوا هننزل، فأنت برضو تعال أعد لحد ما يجي المقابل وهننزلك سيد. أما أنك يعني تركن كده وتقول لا ما ينفعش، الخرق اتسع على الآخر، كل من خيط ما نعرفش، اتسع الخرق على الراقع، فلا تتكاسل ولا تتغلل. إمام زاد على عدد الركعات الأصلية ركعة فنبهها فقعد، فماذا إذ لم يقعد؟ طيب خلاص هو أحد، هو أحد خلاص، الرجل يعني الأمن زيادة ونانه سبحان الله جلس بتاعه خلاص، لما ما يعودش يبقى سهل. نعم ده بقول له يقول قاعد. آه اسمع يا مولانا وحصل. طيب إمام زاد في على عدد الركعات الأصلية ركعة فنبهها فقعد خلاص محلول. طب لو ما عادش محلول لازم نحل. اذا قام الامام للركعه الخامسه في الصلاه الرباعيه او الرابعه في الصلاه الثلاثيه او الثالثه في الصلاه الثنائيه فلا يتابع. ومن تابعه وهو يعلم أنه قائم للزيادة فصلاته باطلة. يقول ما الحل في الأطفال البنين الذين يأتون مع النساء وهم يميزون ويحتج النساء بأنهم صغار مع أن أعمارهم فوق 7 سنين؟ لا، الولد اللي يطلع يا فضيلة الشيخ زكي فوق 7 سنين ينزل هنا تحتين، ده بقى راجل سنعده لقيادة الجيوش. أما 7 سنين ما يطلعش فوق، لا 7 سنين في الظل ده، 6 سنين لا، 5 سنين برضو لا، 5 سنين عيل ده نازل تلاقيه عارف كل ما في الدنيا، فما ينفعش يطلع عند النساء هؤلاء الأطفال إن صح تسميتهم بأطفال. والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. يقول لمن ينسب اللقيط إذا لم يوجد له أب وأم، هل للولي أن ينسبه لنفسه ولمن ينسب؟ لا ينسب أبدا لأحد بعينه. بمعنى إيه؟ خرجنا من الجامع لقينا أذن شيخ، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فيه بنت تقريبا مريضة وأهلها طلبوا الدعاء، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعافيها وأن يبرئها من كل سقم، إنه سبحانه وتعالى أرحم بها منا. يقول اختلف العلماء في حكم التصوير أي الفوتوغرافي، لأن فهمت كده يعني، فمنهم من قال حرام ومنهم من قال مكروه وغيرهم، فما هو الجواب المفيد في حكم التصوير؟ بالمناسبة في كتاب اسمه الجواب المفيد في حكم التصوير. على كل يا أخي الفاضل الراجح من أقوال أهل العلم الحرمة، ولا يجوز إلا إذا دعت إلى ذلك ضرورة ملحة ففي هذه الحالة يجوز، أما غير ذلك فلا يجوز. تقول عندها رجل في قريتها يعمل بأعمال السحر وعنده مخبز وتشتري منه خبز وتبيعه في السوق، هل يجوز أم لا؟ يجوز والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. هل يجوز الصلاة والمرأة مرتدية للنقاب أم يجب الجبهة ملامسة الأرض؟ لو كان في حضرة رجال أجانب فتصلي وهي ساترة لوجهها، وموضوع أن الجبهة تلمس الأرض ما تشغلش بالها. أما إن كان في غير حضرة الأجانب فتصلي وتكشف عن جبهتها وتحذر أن ينكشف شيء من الشعر، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. إذا أحس المصلي بمدافعة قضاء الحاجة بعد دخوله في الصلاة شيئا خفيفا، فهل يخرج من الصلاة أم يتحمل ويتم؟ إن كان شيئا خفيفا ولا يؤثر على خشوعه في الصلاة وهذا مستبعد، يعني مدافعة قضاء الحاجة بالذات بفعلا بيشغل الذهن، ففي هذه الحالة ينبغي أصلا أن لا يقدم العبد على الصلاة اللي هو متحلل ومتنزه. والأشياء دي كلها والأدلة الشرعية والحديث في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أمرنا إذا قدر ربنا عز وجل وحضر وقت الصلاة والطعام موجود والنفس طواقة إلى الطعام، لا كل الأول حتى لا يشوش عليك في الصلاة. ففي هذه الحالة كان الأولى منه أن يخرج ثم يصلي بعد ذلك. ولما سئل شيخ الإسلام تيمية عليه رحمة الله عن رجل حاق، حاق يعني إيه؟ المثنى مملوء أو خلاص يعني محصور، يصلي مع الجماعة حاق أفضل أم يتحلل من بوله ويصلي منفردا؟ قال بل يصلي منفردا وصلاته منفردا أفضل بالاتفاق، لأن القضية قضية خشوع في الصلاة وروح الصلاة. كنت بقى صلاة بقى وعملت تتحرك وتمسك بنفسك والكلام ده، دي مش صلاة، دي عيش صلاة خالص. يقول طالب في جماعة الأزهر بالقاهرة وهو سكن في هناك في القاهرة، بالنسبة يا أخي الفاضل للجمع والقصر لك أن تقصر، صلي الصلاة الرباعية اثنين هي الظهر والعصر والعشاء، وإن اضطررت وضاق عليك الوقت للجمع فلك أن تجمع. هنا مجموعة من الشباب وفقنا مش عارف وراحوا ياخدوا دروس وفي كتاب ومش كتاب، أرجو أن حد منهم يقابلني إن شاء الله بعد الدرس بإذن الله. أليست الدعوة إلى الله عز وجل والانشغال بتعليم الغير والنصح لهم من باب الانشغال بالغير عن عيوب النفس؟ أليست الدعوة إلى الله عز وجل والانشغال بتعليم الغير والنصح لهم من باب الانشغال بالغير عن عيوب النفس؟ يبقى نروح نقعد في بيوتنا بقى، ما تجيبش غير كده يا أخي الفضل. أنا أقصد يا إخواننا كده بقى يعني ممكن نفتش شوي. أنت سمعت درس من بعض إخواننا اللي بيتكلموا في الدين، بنقول أنت روح راجع الدرس تاني واسقط العمل على نفسك. كان نتكلم في منهج التربية ولا في أمراض القلوب، اسقط العمل على نفسك، مادة فقهية رجح، واخد بالك؟ مش عاوزك بقى وقتك يضيع وتبدأ تعمل زيارات وتبدأ تتناول الدعاء أو تخش على المواقع الفضائية في النت وتجيب بقى موقع فلان عمال يسب فلان وفلان رد عليه السب ده، اللي أقصده اللي ضيع دل أوقات إخوانه. وممكن بقى يكون هو له موقع بيخاطب مع واحد مثلا نصراني ولا بوذي ولا مبتدع طول النهار عمال يرد على بعضهم، هو أصلا أتى إليك مقصود. عشان كده لما واحد يسألني يقول لي يا شيخ في عندنا جماعة زملاء على غير الإسلام هل لي أن أدعوهم؟ أقول له ما تضيعش وقتك معهم، مش هتقعد معهم خالص. ليه؟ أصلنا كتير كتير قوي، يعني مسألة إن أنت عاوز تكثر فينا ما تشغلش بالك بقى. أي نعم، ما تشغلش بالك بالموضوع ده خالص، لأن شغلك سيؤثر ويعرقل عملك. فأنا بقول يا أخوانا احنا ندعو الله عز وجل ونبصر الناس بعيوبهم ونحن من جملة القوم وفينا عيوب، ده ليس انشغال بالغير، لان هي دي مهمة الانبياء والمرسلين، ولكن انشغل به ومع الوقت لا اترك نفسي. يعني لا يليق ابدا بشخصي انا بعيني هذا ان اعمل اتكلم معك في الموضوع ده هو والتعلق بالله عز وجل وغيره وانا بعيد، ما ينفعش. في الحالة دي لازم انا امرن نفسي واروضه على هذا الامر، وده اللي مقصود من الكل، ما تشعبش وما تضيعش وقتك في الفاضي. يقول بعض أئمة الصلاة يطول صوتها بالتكبير في جلسة التشهد، فهل هذا في شيء؟ هيئة التكبير بين القيام من أركان الصلاة لزاما أن تكون على وتيرة واحدة. أما بقى نيجي في الآخر بقول إيه الله أكبر ويبدأ بقى مريح كده بينيمك، لا ما دام هذا الخلاف الهدي. رجل ترك أربع نسوة ومات هم وأولاده، طب مسألة المواريث يجينا إن شاء الله الأخ بعد الصلاة بإذن الله. حكم الدين في تغميض العينين في الصلاة مكروه إلا إذا كان أمامك ما يشغلك في الصلاة، ففي هذه الحالة يجوز لك هذا، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم، وجزاكم الله خيرا. نعم نحن قلنا بتاع يقعد، طب احنا قلنا هذا ها ديت أخ أخذ من جدته مبلغا من المال 1000 جنيه ثم ماتت جدته ولا يعلم بذلك أحد، أي عن المال، فماذا يفعل؟ خلاص يرجعوا الورثة. أي واحد يقولنا أخذ من أحد مال أو حقوق ومات هذا صاحب المال، التوبة منه إيه؟ بترتيب العلماء كما قال، أول شيء يقضي دينا عن هذا الرجل كان ما يعرفش الدين، طيب ينفذ وصيته، ما الوصية لأهله والصور، يعطي للورثة، فإن عجز فيتصدق به عنه، ولا يحل له الصدقة إلا بعد أن يستنفذ هذه الأمور. واضح يا إخواننا ديت، لأن البعض يقول لك لسه هروح أدلهم المجن ما تصدق وخلاص، لا هذا لا يحل لك، لأن هذا تصرف في مال الغير ولا يحل إلا كما قرره أهل العلم. جزاكم الله خيرا، وصلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.